وتوضع حتى يده او رجله وسها حتى خرج الدم لا يحسن الوضوء. لا يقول هذا مبارك القلب يعني حزينه او كذا وظاهره شيء يستحق قليله ولكن لا يظنون ان الخلاف هو وقت الدم جهيد اذا وقع هل يضرب ولا يقع اما في نسيه بعض يزيد لا يزيد في يده فلا يكفي الخلاف انه لا يظنون.